الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله كتاب الطهارة، قال: فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء. ثم قال رحمه الله: ويجب الاستنجاء بماء أو حجر، وجمعهما أفضل. وفي معنى الحجر كل جامد طاهر قالئ غير محترم. قال: وجلد دبغ دون غيره في الأظهر. قول المصنف رحمه الله: ويجب الاستنجاء. قوله يجب الاستنجاء أصله في ذلك ديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل والأمر من قوله بأبي هو وأمي، بل والزجر عن خلاف ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس رضي الله عنه في الصحيح، قال: كان سلم يذهب إلى الخلاء وأذهب أنا وغلام بإداوة الماء والعنزة. وكان سلم يستخدم الإداوة في الاستنجاء. وأيضا في حديث الصحيحين عن المغيرة بن شعبة قال: ذهب سلم حتى توارى عني فقضى حاجته، ثم قال: معك الماء؟ معك الإداوة؟ قال: نعم. فاستنجى النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد استخدم الحجارة أو أقر على استخدام الحجارة أو أمر بها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، ولا تستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. والدلالة أيضا على الوجوب بأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: يعذبان وما يعذبان في كبير، بل هو كبير. فسبب العذاب عدم الاستنجاء. قال: أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، لا يستنجي. قال: فأما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله. وأيضا الأمر بالاستنجاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال في المزي: قال: اغسل ذكرك وما ذكرك، قال: اغسل ذكرك، فأمر بذلك. دل هذا على الوجوب، يجب الاستنجاء. قال: فيجب الاستنجاء بماء أو حجر. صراحة الاستنجاء هنا على مراتب ثلاثة: مرتبة يكون فيها الحجر إفرادا، أو الماء إفرادا، أو الحجر والماء. أعلى المراتب هي مرتبة استخدام الحجر والماء، وأصله في ذلك قول الله جل وعلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. كان سبب النزول بأن سلم قال سأل أهل قباء بأن الله أنزل فيهم هذه الآية: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فسألهم عن ذلك فقالوا: إن نستخدم الحجارة ونتبع ذلك بالماء، على أساس أن الحجر يزيل العين وأن الماء يزيل الأثر. هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، لكن في مثل ذلك يستأنس المرء به، في مثل ذلك يستأنس المرء به. فأعلى المراتب استخدام الحجر والماء، وهذا واقع يشاهد بأن الحجر يزيل العين وأن الماء يزيل الأثر. والمرتبة الثانية استخدام الماء، لأنه الأغلب، ولأن الله تعالى جعل فيه صفة دفع النجاسة، جعل فيه صفة دفع النجاسة. وأيضا بأن الماء قد بيّن الله جل في علاه أنه أنزل من السماء ماء طهورا، كان الأغلب في الصحابة استخدام الماء. نهيك على طبعا بغض النظر عن من خالف في ذلك عبد الله بن عمرو العاص وغير وسعيد المسيب، على أساس أن هذا للنساء، بل هو على العموم. المرتبة الثالثة استخدام الحجر، استخدام الحجر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود كما في مسند أحمد: ائتني بثلاثة أحجار. فأتاه بحجرين وروسة، فأخذ الحجرين وألقى الروسة وقال: إنها رجس. وفي حديث سلمان: ونهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، ونهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. فكان الواجب الاستنجاء إما بماء وإما بحجر. في قوله: ويجب الاستنجاء بماء أو حجر، وجمعه، وقال: وجمعهما أفضل، على ما بينا من الآية وبينا من الواقع. قال: وفي معنى الحجر، يعني تستخدم الحجر، وفي معنى الحجر، ما معنى الحجر؟ قال: الذي يسامي، يشابه، يشاكل الحجر. تأصيل ذلك أن الشرع ما جاء ليفرق بين متماثلين، الشرع جاء ليوفق ويسوي بين المتماثلين ويخالف بين المختلفين، لا يسوي بينهم. لذلك قال: في معنى الحجر. طب كأننا نسأل ونقول للمصنف رحمه الله: وما في معنى الحجر؟ قال: ما في معنى الحجر أن يعمل عمل الحجر. قلنا كيف؟ وضح لنا. قال كل جامد طاهر قالع غير محترم. يبقى الذي في معنى الحجر لابد أن يجمع صفات أربع، الذي في معنى الحجر لابد أن يجمع صفات أربع، وهو جامد. جامد قيد يخرج به، يخرج به المائع. فالزيت فالزيت أو غير الزيت أو قريب من ذلك لا يصح التطهر. لما؟ لأنه لا يزيل عينا ولا يزيل أثرا، بل هذا يزيد الأمر ويجعله يتجاوز مكانه، يعني ينتشر. فإذا انتشر انتشرت النجاسة. ولذلك لا مائع يصح التطهر به بحال إلا الماء، لما جعل الله فيه صفة أنه أولا يطهر بالمكاثرة، أمر ثاني لا يحمل الخبث، أمر ثالث هو طارد للنجاسة. لذلك قال كل جامد، وكل جامد هنا قيد يخرج به كما قلنا يخرج به المائع. كل جامد طاهر، طاهر قيد يخرج بذلك النجس. كل جامد طاهر يخرج بذلك النجس. طبعا هو بعض الشافعية يمثل النجس كالبعر، وهذا في خلاف في مسألة رواث البهائم وبول البهائم، لأن الشافعية يرون النجاسة في كل هذا، لكن نحن نقول عشان تكون الأمر متفق عليه طاهر قيد يخرج به النجس. من النجس الروثة، روثة الحمار لا المأكول، فرق بين المأكول وغير المأكول. لأن المسلم لما قال له ابغني ثلاثة أحجار أتاه بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها رجس، ما يصح استعملها، لأن النجس لا يعالج بالنجس، بل يزيد الأمر بلة كما يقول يزيد الأمر سوءا ويزيد الطين بلة. فقال قال كل جامد طاهر قالع، هذه الصفة الثالثة قالع، وهذه القالع قيد، لأنه هناك آلات ممكن لا تكون مزيلة للعين بل تزيد عين انتشارا، كإيه؟ كالزجاج، الزجاج الأملس، الزجاج الأملس لا يصح أن يستخدمه لأمور كثيرة. الأمر الأول أنه يجرح المحل، الأمر الثاني أنه لا يزيل العين بل يجعلها تنتشر، فلا يصح بحال من الأحوال. فلذلك قال قالع، فالقالع كالمنديل، القالع كالحجر أو الخشب الذي له دائرة معينة يمكن أن يزيل العين ودون الأثر، لكن يزيل العين يقع فيها. كل قالع يصح أن يكون حجراً دون الأملس الذي لا يزيل العين. إذن قال هذا أيضا فيه ما فيه من القيد الذي يجعل الأمر يخرج به الشيء القصب الأملس أو الزجاج أو غير ذلك. قال يبقى الصفة الأولى كله جامد طاهر، ثاني قال ثالث الرابع غير محترم. غير محترم طبعا غير محترم بعد ما يقولون المطعوم محترم. طب ما الماء مطعوم؟ قلنا جاء النص به، جاء النص به، والدلالة على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالعظم، وعلل وقال إنه طعام إخوانكم من الجن. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالعظم وقال إنه طعام إخوانكم من الجن. يبقى غير محترم هذه واسعة جدا، منها الطعام، فالطعام محترم، فلا يجوز الاستنجاء بشيء مطعوم، لكن الماء جاء النص فيه. طيب، ومن المحترم المعادن المكتوب فيها اللغة العربية، حتى لا نسيء الأدب ونقول مكتوب فيها شيء من القرآن ومن السنة، المكتوب فيها شيء من اللغة العربية. الخرق المكتوب فيها نقش باللغة العربية لا يجوز استعمالها، احتراما ليش؟ للغة العربية، يعني هذه اللغة لغة القرآن، احتراما لها لا يجوز استخدامها، لا يجوز استخدام الدراهم أو غير ذلك المنقوش عليها المكتوب عليها احتراما للغة العربية، فلا يجوز لأنها محترمة. ولا يجوز الاستنجاء بالشيء المحترم، فإن خالف ففعل صح ذلك. وعصى بهذا، ومعنى أن أقول عصى يعني المذهب يقول بأنه حرام، يحرم استخدام المحترم. وهذا لما؟ لأن السلام نهى نهيا صريحا وقال إنه طعام إخوانكم من الجن. قال وجلد دبغ دون غيره في الأظهر. هو هنا يقول وجلد دبغ، الجلد كما قلنا الجلد جلد الميتة يقصد ذلك أو غير الميتة، أما جلد الميتة فنجس، يعني لو كان جلد ميتة فنجس فلا يجوز استعماله. لما؟ للنجاسة، لأنه قال طاهر. طيب وإذا دبغ فقد طاهر. طب لو كان الجلد ليس جلد ميتة، جلد مذبوح فهو طاهر، فلما لا يستخدم إلا بعد الدبغ؟ لأنه قال وجلد دبغ، أو قل وجلد دبغ، يعني بالكسر على العطف يعني، ولو استئناف وجلد إيش دبغ. جلد دبغ هذا قيد، معنى ذلك الجلد الذي لم يدبغ لا يستعمل. ولما؟ قلنا أولا إما أن يكون نجسا أو يكون على الأملس كالقصب الأملس، يعني فيه رخاوة فينتشر تنتشر النجاسة به أيضا، فلا يكون قالعا. يعني الجلد غير المدبوغ فيه رخاوة فلا يكون قالعا، فهو ينخرم معه الشرط الثالث أن يكون قالع. لذلك هو قيده قال جلد دبغ ليقوى، لأنك تضعه في الشمس وضع عليه الملح فيكون كالحجارة، يعني يكون قالعا. قال وجلد دبغ دون غيره. قوله وجلد دبغ بينا الوجهة فيها. وأيضا قد يقال إذا كان الجلد الذي دبغ بأنه جلد غير مأكول أو غير مأكول اللحم فإنه يصح، ومأكول اللحم فيه نظر أنه قد يؤكل، لأنه الجلد الذي دبغ قد يكون مطعوما ويباع فلا يستخدم. لنا أن نقيد بهذا القيد، لأن المسألة الفقهية حتى في المذهب قالوا في الجلد الذي دبغ يؤكل، نعم لأنه طهر، جلد الميت في مأكول لحم طهر فيؤكل ويباع ويشترى، يبقى إذن لا يستخدم. إذا قلنا يؤكل يبقى صار في الشرط الرابع وهو المحترم، لابد أن يكون غير محترم، لابد أن يكون غير محترم. وقوله في الأزهر هذه فيها دلالة على أن المسألة في الباب، المسألة في المذهب على خلاف، لكن الخلاف ضعيف. الأزهر الأصح فيه القوة، والأزهر فيه الضعف. الأزهر يكون فيه خلاف في المذهب لكنه على الضعف. هذا آخر المسائل التي نتكلم عنها في المنهاج في المتن، نقف عندها حتى يعني لا نعطل الناس. ما أدري بعدها الوضوء أم فيها وشرط الحجر صحيح؟ نأخذ جزئية من المتن هذا حتى يأتي الأخ مصير. قال وشرط الحجر، وشرط الحجر ألا يجف النجس، يعني يقول وشرط الحجر يعني شرط إجزاء استخدام الحجر في الاستنجاء ألا يجف النجس، يعني ويقصد الخارج. لو جف لا لا لا يطهره إلا الماء، يعني مش لا يطهره، هو لا يطهر المحل إلا الماء. فهم يقولون يصح الاستنجاء بالحجر حالة كونها إيش لم تجف. لو جفت النجاسة يبقى إذن لا تطهير إلا بالماء، لا تطهير إلا بالماء. قال لا يجف النجس ولا ينتقل، يعني ينتقل عن الموضع المحل، إنه الأصل أنه لو انتقل المحل لا تنفع الحجارة لأنها سينتشر بها. لا، إذا انتقل عن المحل فإنه سينتشر بها. فالمقصود من الاستنجاء إزالة العين، وهذه فيها انتشار العين. لو تجاوز المحل فإنه سينتشر بالحجارة النجاسة إلى محل أخرى، فيكون مخالف للمقصود من استخدام الحجر وهو قلع العين، إزالة العين، وتبقى ويبقى الأثر وإن كان يغتفر بقاء الأثر. هذا نقول انتهينا في هذا الباب، لأنه قال ولو نظر، لو نظر يعني كالدود كالدم كالمد في هذا الباب، يعني فيه خلاف في المذهب نبينه إن شاء الله في الدرس القادم. نعم تفضل. جلد الميتة، جلد الميتة نجس طبعا، كل ميتة نجس، جلد الميتة نجس إلا أن يدبغ فيطهر. قال سلام قال سلام طهور ال أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب جلد يعني دبغ فقد طهر، فجلد الميتة نجس. مر النبي صلى الله عليه وسلم على هات الأسئلة. مر النبي صلى الله عليه وسلم على أم على على على, على شاة ميتة لابن عب لأم سلمة، مر عليها وقال ابن عباس، فقال ابن سلم آل هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها، أيما إهاب دبغ فقد طهر. طيب أعطيناك الحديث الذي تريده.